يا أمة الإسلام عودوا تسعدوا، عودوا لصرح قد بناه محمد. يا أمة الإسلام عودوا تسعدوا، عودوا لصرح قد بناه محمد. أتراه شيده ليهدم بعده، ويصير أنقاضا عليه يشيد. ملك لأعداء الإله وكل من نطقوا الشهادة مرة أو رددوا. أتراكم بعتم جهاد نبيكم، ودماء من صدقوا الإله وعاهدوا. أتراكم بعتم جهاد نبيكم، ودماء من صدقوا الإله وعاهدوا. أرضيتم بالذل قومي بعد أن شرف الوجود بعز من قد وحدوا؟ أتراكم متم فما يبقيكم فوق الثرى، فالخير أن تتباعدوا.